لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم هاؤم اقرأوا كتابيه كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا أحسنتم. ينتهي هنا لوحنا، نعيد مرة أخرى. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

قفوا جميعا لكي نقرأ اللوح. أحسنتم ما شاء الله. الرقم هو 10. يلا واحد. أيوة انظر للكتابة حتى لا تخطئ. واحد اثنان ثلاثة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فائدة إني كتابية إني